بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 362 من البداية والنهاية. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو نعيم حدثنا عمران بن زيد أبو يحيى الملائي حدثنا زيد العمي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا صافح أو صافحه الرجل لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل ينزع يده، وإن استقبله بوجه لا يصرفه عنه حتى يكون الرجل ينصرف عنه، ولا يرى مقدم ركبتيه بين يدي جليس له. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث عمران بن زيد الثعلبي أبي يحيى الطويل الكوفي عن زيد بن الحواري العمي عن أنس به. في الحاشية 1 ضعيف أحمد، والحجزة موضع شد الإزار في الوسط. 2 الجف غشاء الطلع فقد ربط على سعف نحلة. الله تعالى أعلم. هكذا في المطبوع. 2 بئر زوران هي بئر زريق بالمدينة، مراصد الإطلاع، والحديث عند البخاري. في الطب مسلم في السلام وانظر الجامعة لأسباب النزول ودار الفجر للتراث متابع بعون الله عز وجل. وقال أبو داود حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن حدثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال ما رأيت رجلا قط التقم أذن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه، وما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخذا بيده رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. تفرد به أبو داود. قال الإمام أحمد وحدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة قال ابن جعفر في حديثه قال سمعت علي بن يزيد قال قال أنس بن مالك إن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت. ورواه ابن ماجة من حديث شعبة. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتنطلق به في حاجتها. وقد رواه البخاري في كتاب الأدب من صحيحه معلقا فقال وقال محمد بن يحيى هو ابن الطباع حدثنا هشيم فذكره. وقال الطبراني حدثنا أبو شعيب الحرواني حدثنا يحيى بن عبد الله البابلتي حدثنا أيوب بن نهيك وعيد حدثنا أيوب بن نهيك سمعت عطاء بن أبي رباح سمعت ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأتى صاحب بز فاشترى منه قميصا بأربعة دراهم فخرج وهو عليه فإذا رجل من الأنصار فقال يا رسول الله اكسني قميصا كساك الله من ثياب الجنة فنزع القميص فكساه إياه ثم رجع إلى صاحب الحانوت فاشترى منه قميصا بأربعة دراهم وبقي معه درهمان فإذا هو بجارية في الطريق تبكي فقال ما يبكيك؟ فقالت يا رسول الله دفع إلي أهلي درهمين أشتري بهما دقيقا فهلكا، فدفع إليها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدرهمين الباقيين ثم انقلب وهي تبكي فدعاها فقال ما يبكيك وقد أخذت الدرهمين؟ فقالت أخاف أن يضربوني، فمشى معها إلى أهلها فسلم فعرفوا صوته ثم عاد فسلم ثم عاد فسلم ثم عاد فثلث، فردوا فقال: أسمعتم أول السلام؟ قالوا: نعم، ولكن أحببنا أن تزيدنا من السلام. فما أشخصك بأبينا وأمنا؟ فقال: أشفقت هذه الجارية أن تضربوها. فقال صاحبها: هي حرة لوجه الله لمن شاك معها. فبشرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالخير والجنة، ثم قال: لقد بارك الله في العشرة، كسى الله نبيه قميصا ورجلا من الأنصار قميصا، وأعتق الله منها رقبة، وأحمد الله هو الذي رزقنا هذا بقدرته. هكذا أورده الطبراني وفي إسناده أيوب بن نهيك الحلبي، وقد ضعفه أبو حاتم. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. وقال الأزدي: متروك. في الحاشية واحد: صحيح البخاري تعليقا أحمد. عيد: البخاري تعليقا أحمد. اثنان: ضعيف الهيثمي في المجمع وعزاه للطبراني في الكبير، وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. وتابع بعون الله عز وجل. وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي الطرق شئت. فقام معها يناجيها حتى قضت حاجتها. وهكذا رواه مسلم من حديث حماد ابن سلمة، وثبت في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما عاد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وقال الثوري عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جابر قال: أتانا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في منزلنا، فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وذكر الحديث. وقال محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا جلس يتحدث كثيرا ما يرفع طرفه إلى السماء. وهكذا رواه أبو داود في كتاب الأدب من سننه. من حديث محمد بن إسحاق به. وقال أبو داود: حدثنا سلمة بن شعيب حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن إسحاق بن محمد الأنصاري بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. ورواه البزار في مسنده ولفظه: كان إذا جلس نصب ركبتيه واحتبى بيديه. ثم قال أبو داود: حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا عبد الله بن حسان العنبري حدثني جدتاي صفية ودحية ابن تاعلية أو عليا، والله تعالى أعلم. قال موسى بن حرملة: وكانتا ربيبتي قيلة بنت مخرمة، وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. ورواه الترمذي في الشمائل وفي الجامع عن عبد ابن حميد عن عفان ابن مسلم ابن عبد الله ابن حسان به، وهو قطعة من حديث طويل قد ساقه الطبراني بتمامه في معجمه الكبير. وقال البخاري حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا أعيد وقال البخاري حدثنا الحسن بن الصباح البزار حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. في الحاشية واحد صحيح، مسلم في الفضائل اثنان صحيح، البخاري في المناقب، مسلم في الأشربة ثلاثة ضعيف، أبو داود في الأدب والقرفصاء جلسة المحتبي. متابع بعون الله عز وجل. وقال البخاري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت ألا أعجبك بنو فلان، جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. وقد رواه أحمد عن علي بن إسحاق ومسلم عن حرملة وأبو داود عن سليمان بن داود كلهم عن ابن وهب عن يونس بن يزيد به. وفي روايتهم ألا أعجبك من أبي هريرة، فذكرت نحوه أو كما قالت. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان كلام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصلا يفهمه كل أحد لم يكن يسرد سردا. وقد رواه أبو داود عن ابن أبي شيبة عن وكيع. وقال أبو يعلى حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء حدثنا عبد الله بن مسعر حدثني شيخ أنه سمع جابر بن عبد الله أو ابن عمر يقول كان في كلام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة رددها ثلاثا، وإذا أتى قوما يسلم عليهم سلم ثلاثا. ورواه البخاري من حديث عبد الصمد. وقال أحمد حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد الله بن المثنى سمعت ثمامة بن أنس يذكر أن أنسا كان إذا تكلم تكلم ثلاثا، ويذكر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا تكلم تكلم ثلاثا وكان يستأذن ثلاثا. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن محمد بن عمر عن مسلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا تكلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. ثم قال الترمذي حسن صحيح غريب. وفي الصحيح أنه قال أوتيت جوامع الكلم وأختصر إلى الحكم اختصارا أو كما قال. وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثنا ليث حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي أو فوضعت في يدي، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وهكذا رواه البخاري من حديث الليث. أعيد، سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرواب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وهكذا رواه البخاري من حديث الليث. وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى ثنى بن لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال أحمد قبل المتابعة في الحاشية: واحد، ترسيل، أتى بكلامه مرسلا دون تقييد بقافية أو سجع. اثنان، صحيح البخاري في العلم. ثلاثة، صحيح البخاري في الجهاد والسير، مسلم في المساجد. أتابع بعون الله عز وجل. وقال أحمد: حدثنا يزيد ثنى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت في يدي أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. تفرد به أحمد من هذا الوجه، وهو على شرط مسلم، وثبت في الصحيحين من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحارث: حدثني أبو النضر عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أروى منه لهواته، إنما كان يتبسم. وقال الترمذي: حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم رواه من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث ابن جزء قال: ما كان ضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلا تبسما. ثم قال: صحيح. وقال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شريك وقيس بن سعد عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ قال: نعم، كان كثير الصمت قليل الضحك، فكان أصحابه ربما يتناشدون الشعر عنده، وربما قال الشيء من أمورهم فيضحكون، وربما يتبسم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا أبو عبد الرحمن المقري

وقال مسليا لمن سأل عن وجه الحكمة في هذه القسمة لمن عتب من جماعة الأنصار: أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبوا برسول الله تحوزونه إلى رحالكم؟ قالوا: رضينا يا رسول الله. وهكذا أعطى عمه العباس بعدما أسلم حين جاءه ذلك المال من البحرين فوضع بين يديه في المسجد أو فوضع بين يديه في المسجد. وجاء العباس فقال: يا رسول الله أعطني، فقد فاديت نفسي يوم بدر وفاديت عقيلا. فقال: خذ. فنزع ثوبه عنه وجعل يضع فيه من ذلك المال، ثم قام ليقله فلم يقدر، فقال لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ارفعه عليه. قال: لا أفعل. فقال: مر بعضهم ليرفعه عليه. فقال: لا. فوضع منه شيئا ثم عاد فلم يقدر، فسأله أن يرفعه أو أن يأمر بعضهم برفعه فلم يفعل، فوضع منه ثم احتمل الباقي وخرج به من المسجد، ورسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يتبعه بصره عجبا من حرصه. في الحاشية: واحد، سبق تخريجه. اثنان، صحيح مسلم في الفضائل والفاقة، الفقر والحاجة. وعيد: صحيح مسلم في الفضائل والفاقة الفقر والحاجة. والشاء جمع شات، جمع شات وهي أنثى الماعز، وتجوز للمذكر أيضا. أتابع بعون الله عز وجل. قلت: وقد كان العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا شديدا طويلا نبيلا، فأقل ما احتمل شيء يقارب 40,000، والله تعالى أعلم. وقد ذكره البخاري في صحيحه في مواضع معلقا بصيغة الجزم، وهذا يورد في مناقب العباس لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، والله غفور رحيم. وقد تقدم عن أنس بن مالك خادمه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أجود الناس وأشجع الناس. الحديث: وكيف لا يكون كذلك وهو رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. والمجبول على أكمل الصفات الواثق بما في يدي الله عز وجل، الذي أنزل الله عليه في محكم كتابه العزيز: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، وقال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهو عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القائل لمؤذنه بلال، وهو الصادق المصدق في الوعد، والأصح هنا في هذه العبارة المصدق في الوعد والمقال. أعيد: وهو عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم القائل لمؤذنه بلال، وهو الصادق المصدق في الوعد والمقال: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وهو القائل عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ما من يوم تصبح العباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. أعيد: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وفي الحديث الآخر أنه قال لعائشة: لا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. وفي الصحيح أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: يقول عز وجل: ابن آدم، أنفق عليك. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.